مسك الكتاب مع عميد المدرسة الحصانية فضيلة الشيخ شعبان سيري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة برحمته وأن يلهم أهله وذو أهلها وذوي القبر والسلوان. اللهم إنها أمتك وابنة أمتك، أنت خلقتها وأنت رزقتها وأنت أمتها وأنت تحييها. اللهم إن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها، اللهم إن كانت محسنة فزد على إحسانها، اللهم لا تفتنا بعدها ولا تحرمنا أجرها، وقها وقنا فتنة القبر وعذاب النار. اللهم اجعلها دارا خيرا من دارها، وولدا خيرا من ولدها، وعشيرة خيرا من عشيرتها. أيها الأحباب، نصل الآن إلى فضيلة الشيخ شعبان الديني والختام. هو الله الذي يريد

Oh, Thank you.

إنك أنت النور. صدق الله.